ألا يمكن حفظك الله أن نجمع بين روايتي زائدة بن قدامة عن وائل بن حجر رضي الله عنه وبين رواية زياد بن سعد عن عبد الله بن الزبير رضي الله عنهما في تحريك الأصبع في التشهد بأن نقول لا يحركها إلا عند الدعاء كما ذكر ذلك البيهقي رحمه الله، فما رأيكم؟ هو حديث عاصم بن كليب عن أبيه عن وائل بن حجر، رواه جمع كبير من الرواة عن عاصم بن كليب، منهم شعب بن الحجاج، ومنهم سفيان الثوري، ومنهم عبد الله بن إدريس، منهم سفيان بن عيينة وغيرهم. فتفرد زائد بن قدامة عن عاصم بن كليب عن أبيه عن وائل بن حجر بزيادة يحركها، يدعو بها يحركها، أي يحرك إصبعه في التشهد. نعم يسأل عن نعم. أما باقي رواتهم يذكر هذه الزيادة، وإنما اللفظ الصحيح كان يدعو بها، يشير بإصبعه يدعو بها بدون يحركها. فالأقرب أن زيادة زائدة شاذة، هذا هو الأقرب. نعم.